آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيل وكذلك أخذ ربك إلى أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره أجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله أولياء من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المصلحين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان قرية فلولا كان من القرون من قبلكم لما أولوا بقية ينهون عن الفساد

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء واستبق الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وهو من الصادقين وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تعاود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت احمد عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسكنن وليكونن من الشاكرين من الصالحين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله